إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيعيش المسلمون اليوم مرحلة من أشد مراحل تاريخهم قتامة، حيث تتكالب عليهم وتتداعى قوى الشرك من كل حدب وصوب كتداعي الأكلة إلى قصعتها. وكأنما هو التاريخ يعيد نفسه، فبين يدي أيامنا هذه ومنذ 1417 عاما، وفي العام الخامس من الهجرة، كانت غزوة الأحزاب، تلك الغزوة الرهيبة التي تهدد لها الوجود الإسلامي ذاته، فقد تحالفت قوى الشرك جميعها ضد الإسلام والمسلمين، وجاء الجوع والبرد ليلعبا دورا بارزا في زيادة موازين القوة لصالح المشركين. فقد كان العام عام نجاعة بالنسبة لأهل المدينة، والبرد خالصا قاسيا، وكأن عوامل الطبيعة قد أبت إلا أن تأخذ دورها في تمييز وتمحيص الصف الإسلامي، وكي يهلك عن بينة من أراد الله عز وجل خزيه وهلاكه، وكي يحيى عن بينة أيضا من أراد الله عز وجل له أن يحيى. خرج وفد يهود خيبر بقيادة حيي بن أخطب النضري لعنه الله، لأجل تحزيب الأحزاب وتكوين التحالف ضد الإسلام والمسلمين. وفي المقر الدائم لكفار قريش بدار ندوة عقد اللقاء الأول بين وفد اليهود وسادات كفر قريش، وحثهم اليهود على احتلال المدينة وإبادة خضراء المسلمين تماما، وعدم الاكتفاء بتسجيل نصر في معركة أو حرب. فسألهم كفار قريش لكونهم أهل علم وكتاب، وقالوا: ديننا خير أم دين محمد؟ فقال اليهود لعنهم الله: بل دينكم خير من دينه، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في موقف اليهود هذا قوله عز وجل من سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال لهم اليهود ذلك فتقوى عزم مشركي قريش على احتلال المدينة وإبادة خضراء المسلمين تماما، خاصة بعد أن أبلغهم اليهود أنهم يقومون برحلة مسلوكية لدمع التحالف ضد الإسلام والمسلمين، وفي مضارب الصحراء حيث قبائل غطفان النجدية كان اللقاء الثاني بين وفد اليهود وسادات تلك القبائل والتي تعيش على غارات الثلج والنهر. حثهم اليهود على الدخول في التحالف ووعدوهم ثمار خيبر لمدة عام كامل، كما وعدوهم الإنفاق على الجيش من ألفه إلى يائه وحتى يفنى المسلمون عن بكرة أبيهم. وهكذا اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة يؤجدون نيران الحروب ويسعون في الأرض فسادا، يشترون الذمم ويطوعون وسائل التأثير وما أكثرها في أيديهم لأجل حرب الله ورسوله. أسلحوا على حين غفلة من المسلمين في تقويض الخلافة الإسلامية عقب الحرب العالمية الأولى، كما تمكنوا على حين غفلة من المسلمين أيضا من إقامة كيان خبيث لهم في فلسطين عقب الحرب العالمية الثانية. ويهود اليوم هم يهود الأمس، فلا حمائم ولا فقور، بل كلهم خبثاء جبناء. جمعوا التحالف مستهدفين الإسلام ذاته، وبدأت الاستعدادات العسكرية لغزو المدينة والتي تنقلنا الصورة إليها، حيث محيى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي لم يكن غافلا عما يدور أو يدبر، وجاءته أنباء تحالف أحزاب الإرهاب وحشدها لأكثر من 10,000 مقاتل، 6,000 من غطفان يقودهم عيينة بن حصن الفداري، و4,000 من قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب، لا يلوون على شيء إلا احتلال المدينة وقتل المسلمين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا. تجمعت المعلومات أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع ثقابته واستشارهم كعادته، عرض عليهم الموقف العصيب في ظل برد قارص وجوع قاتل ونقص شديد في العدد والعتاد، ولا يناسب ذلك إلا التحصن في المدينة. هكذا رأى صلى الله عليه وسلم، فوافقه الصحابة جميعا. وكانت كبرى المشاكل التي واجهت المسلمين هي تلك الناحية الشمالية للمدينة، حيث جبل أحد وسلع، فبينهما مساحة فسيحة واسعة وتمتد بطول 2,000 متر تقريبا، ويمكن للمشركين أن ينكبوا القتال على أرضها وأن يستخدموا كل أسلحة المشاة والنقليات والفرسان والرماح على نطاق واسع. وأما النواحي الثلاثة الأخرى ففيها من الموانع الطبيعية والمنازل المتكاتفة والأشجار الملتفة ما يمنع المشركين من إنشاء قتال واسع من سدرها، وإنما يكفي بحراستها دوريات قليلة العدد تطوفها ليلا ونهارا لأجل منع حركات التسلل من سدرها. ولكن ما عساهم أن يصنعوا في تلك الناحية الشمالية. وهنا يتقدم سلمان الفارسي بمشروعه العظيم إنه الخندق. يقول سلمان: يا رسول الله، لقد كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا. ويستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فكرة سلمان، فالعرب لا تعرف مكيدة الخندق. وعلى الفور يأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاء المدينة من الشيوخ والنساء والأطفال على أن يوزعوا حصون بني حارثة، فلقد تخوف صلى الله عليه وسلم عليهم غدر يهود بني قريظة والذين يسكنون خلف المسلمين في أقصى الجنوب الشرقي للمدينة، صحيح أن هناك عهودا ومواثيق بين المسلمين وبين اليهود، ولكن متى راعى اليهود عهودا؟ لقد توقع صلى الله عليه وسلم منهم غدرا حين تصل جيوش الأحزاب إلى المدينة، وصدق حدثه صلى الله عليه وسلم، وخان اليهود العهد كعادتهم طبعا. أخليت المدينة عباد الله، وبدأ الحصر في ظل ظروف صعبة للغاية، في ظل ظروف تظهر خلالها معادن الرجال، في ظل ظروف يعلم من خلالها الصادق من المنافق. بدأ الحصر عباد الله، وقسم النبي صحابته إلى فريقين، فريق يحفر وفريق يقوم بنقل التراب بعيدا. وكلف صلى الله عليه وسلم كل عشرة من أصحابه بحفر 25 مترا بعمق 4 أمتار وعرض 6 أمتار، والطول الإجمالي للخندق كما ذكرنا 2000 من الأمتار. بدأ الحفر وبدأ ظهور نجم النفاق، فبعض المنافقين ينتلون من المعسكر لواذا أي دون أن يشعروا بهم أحدا، والبعض الآخر ينتحل المعاذير الواهية، فقائل بمرض الولد، ومعتذر بقرب نضج الثمر، ومتعلل بالحاجة إلى دخول الخلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قلب المحنة لا يمنع أحدا من مغادرة المعسكر، فهم رجس، ومن الخير أن يطهر الصف من أمثالهم. إن خذل عدد كبير من المنافقين عن نصرة المسلمين وامتلأت قلوبهم من الحلفاء رعبا، فما فت ذلك في عدد النبي والصفوة المؤمنة والتي بلغ عددها في أصح الروايات 900 مقاتل. واصلوا الحفر مع النبي ليلا ونهارا، والنبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، لا يعرف قصة شرائط ولا وضع حجر أساس، بل هو يعمل معهم كأحدهم، ينتقي أشق الأعمال وأصعبها، وضمن جملة أفراد الفريق الذي يقوم بنقل التراب بعيدا. ولو قدر لنا أن نراه في هذا الموسم لما عرفناه، لكثرة التراب الذي غطى وجهه وثيابه. لقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يملأ الجوال بيديه الشريفتين نظرا لنقص وقلة الجراثات والمعاول، فجرحت إصبعه بجرح سالت له دماؤه الشريفة، فنظر عليه السلام إلى إصبعه وقال مرتجدا: إن أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لاقيت. ثم نظر إلى أصحابه: وأمارات الفقر والعوز والحاجة، وأمارات الضرب والجوع بادية عليهم، فقال وقد أخذته الرأفة بهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فرد عليه الصحابة قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأنسبهم عليه السلام شعر عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. والصحابة يرددون من ورائه: أبينا أبينا أبينا. ذو الإيماني يسحب العزائم ويرفع المعنويات ويشد من الأجر، ولكن الصحابة توقفون عن الحفر فجأة، فلقد عرضت لهم كتلة أي صخرة عظيمة كانت من الضخامة والعظم، بحيث إنها قد تلجئهم إلى أن يغيروا مسار الحفر جملة وتفصيلا. فسألهم عليه السلام عن سبب توقفهم فقالوا: كتلة عرضت لنا يا رسول الله. فأمرهم عليه السلام أن يصعدوا من الخندق، ونزل صلى الله عليه وسلم بنفسه ورفع ثوبه وأمسك المعول واستجمع قوته، وضرب الصخرة العظيمة ضربة عظيمة فخرجت منها شرارة، فكبر عليه السلام قائلا: الله أكبر، أعطيت مفاتح الشام، وإني لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب ضربة ثانية فخرجت من الصخرة شرارا، فكبر عليه السلام قائلا: الله أكبر، أعطيت مفاتح فارس وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض الساعة. ثم ضرب ضربة ثالثة فخرجت من الصخرة شرارة وعادت كثيبا أهيلا، أي أصبحت ترابا ناعما، فكبر عليه السلام قائلا: الله أكبر، أعطيت مفاتح اليمن وإني لأبصر أبواب صنعاء الساعة. سبحان الله، المسلمون لا يتخوفون مداهمة الأحزاب للمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفث في روحهم روح الإيمان، يولد الثقة بنصر الله وتأييده في قلوبهم. إنه لا يعدهم بأنهم سوف يجتازون هذه المحنة فحسب، بل يعده صلى الله عليه وسلم أن جحافل جيوشهم ستدك معاقل الفرس والروم، يعدهم خيرات بلاد فارس والروم، وهو نفسه جائع صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع ثوبه وأمسك المعول واستجمع قوته لضرب الصخرة رآه جابر بن عبد الله وبطنه معصوب، ففهم جابر أن النبي جائع، فلم يصب صبرا على هذا المشهد، وعاد إلى داره وذبح عناقا أي ماعزا صغيرة. ثم همس في أذن النبي عليه السلام أنه قد أعد له طعاما يكفي لرجلين أو ثلاثة معه، فنادى النبي في الجيش بأكمله أن جابرا قد أعد لنا سورا، أي طعاما كثيرا عظيما، فحيهلا أي هيا بنا جميعا. وينطلق صلى الله عليه وسلم بالجيش بأكمله، ويبرك عليه السلام على الخبز واللحم أي يدعو فيهما بالبركة، ثم يوزع على الجيش بأكمله فيأكلوا جميعا، ثم يقول عليه السلام لزوجة جابر: كلي وأهدي جيرانك، فإن الناس قد أصابتها مجاعة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جائع وأنت تمارس أشق الأعمال، جائع ولا تشعر بذلك أحدا، فإذا ما جلست عبد الله على مائدتك وقد رقصتها ألوان الأطعمة، فتذكر أخا لك في الإسلام أو أختا وقد اشتد الجوع بها وأغلقت الحدود في وجهها، إذا ما استلقيت على فراشك فتذكر كيف لا تجد هي إلا البيداء تفترسها والسماء تلتحفها، إذا ما جلست في سربك آمنا وفي بدنك معافى فتذكر كيف امتنع الموت عن جفونها وملع الخوف قلبها، فانتظر قصرا بالطائرات ورجما بالراجمات، تستنجد ولا مجيب، تئن ولا طبيب، فالعذر منك أختاه فلا أمل، لأن يحرك فينا جرحك الشمما، طوى الزمان أخا دين ومرحمة، طوى الزمان رشيدا ثم معتصما، حس الأخوة لم يعد فينا سردا، وقد اليقين لدينا لم يعد عرما، اتاقلت همم نحو التراب ومن يهوى التراب فلن تلقى له همما، عشق الحياة وبغض الموت محنتنا، وهل رأيت جبانا يرتقي قدما. تذكروا عباد الله إخوانكم الذين تحالف عليهم المتحالفون وتقاتل عن نصرتهم المسلمون، يبادون بجريمة لم تثبت أركانها ولم تقدم أدلة الإدانة فيها، ثم ما ذنب الشيوخ والنساء والأطفال تجرد فيهم أسلحة الدمار الكامل بأنواعها، ولكن أنسيتم أنهم مسلمون وأن الحلفاء صليبيون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يخرج مكارم صدورهم وقبيئة نفوسهم على ألسنتهم رغم محاولات العملاء والأبناء إبراز تصريحاتهم وتأكيداتهم بعد ذلك أنهم لا يستهدفون الإسلام، فإنها محاولات وإنها لتصريحات من نوع أوشك المريد أن يقول خذوني، وكمثل ذلك الرجل الذي جعل يقول لابنه بين الحين والآخر لا تصدق يا بني إلا حقيقة واحدة وهي أني أنا أبوك. من حق الفتى ولا شك بعد ذلك أن يتشكك في هذه الحقيقة. أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يخرج خبيئة صدورهم ومكامن نفوسهم. لو كانوا يستهدفون الإرهاب حقا فأين نصيب اليهود المحتلين الغاصبين؟ أين نصيب اليهود الذين يروعون الآمنين ويقتلون الأطفال والمدنيين؟ أين نصيب اليهود الذين يزرفون الأراضي ويخرجون الأهالي من منازلهم لأجل إقامة المستوطنات لفجاج الآفاق؟ أليس اليهود إرهابيين؟ أم إن مقصود التحالف عباد الله هو قتل روح الجهاد والمقاومة الإسلامية حتى يصفو الجو لهم ولليهود الذين لا يخشون جيوشا نظامية بقدر خشيتهم من نزول الإسلام ساحة المواجهة؟ إن قوى الشرك جميعها قد أدركت عبر العصور والأجيال أنه لا طاقة لها بقتال مسلمين وليس عن مانجين. وأعدت مراكز أبحاثهم تقارير تقول إن الخطر القادم هو خطر الإسلام. وقال كبير مؤرخيهم أرنولد الجدوندي إن الإسلام مارد النائم وإن النائم عساه أن يستيقظ. ولقد كانت هناك مناسبات عبر التاريخ كان لصدى الروح الإسلامية يقصد روح الجهاد الإسلامي أثره العظيم في دحر التتار وهزيمة الصليب الجين. إن الغرب عباد الله يرى في الإسلام خطرا يهدد وجوده، لذا فهو يريد مسلمين بلا إسلام، يريد كبابا تافها نائعا لا يهتم بالمعالي وإنما يهتم بالتفاسد والتوافه، يهتم بتقليد المخرجين والممثلين في هيئتهم وملبسهم ومشيتهم، لا حديث له إلا حديث المباريات والأفلام. أما أن يكون هناك شباب مسلم يتحرى مواقيت الصلاة يلتزم المظهر والسلوك الإسلامي، أما أن تكون هناك فتيات يلتزمن الحجاب الشرعي، فهنالك يكون الخطر كل الخطر، ويعلن أن الحرب طويلة وممتدة وتشمل مناطق أوسع من العالم حتى يقضى على الإرهاب تماما، أو قولوا بلا خجل أو مواربة حتى يقضى على الإسلام تماما، وحتى ينزع الحجاب عن وجه المرأة المسلمة ويغطى به القرآن كما يخططون وكما أعلنوا ذلك صراحة. عند ذلك وعند ذلك فقط يعم السلام العالم وتحل القضية الفلسطينية لسبب بسيط جدا، هو أنه لن يكون هناك فلسطيني على قيد الحياة فقد تمت إبادتهم جميعا. أليس الإرهابيين يواجهون بحجارتهم صواريخ اليهود وقنابلهم؟ تذكروا عباد الله إخوانكم هناك وهم يواجهون أعتاق والشرك عزل من سلاح إلا سلاح العقيدة. تذكروهم وأنتم تسمعون قول ربكم عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنتم تسمعون قول نبيكم عليه السلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأنتم تسمعون قوله عليه السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شاركوهم ولو بالإنكار بألسنتكم وقلوبكم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا تخشوا إلا الله تبارك وتعالى، فبمثل الخوف عباد الله أصابتنا الذلة وتسلط علينا الأراذل والمنافقون. شاركوهم بدعوة في دوس الليل أن يبدل الله أحوالهم وأن يؤمن عز وجل روعاتهم وأن يستر تبارك وتعالى عوراتهم وأن ينصرهم عز وجل على عدوه وعدوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأشبعهم. جاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالرغم من ذلك فقد أنجزوا حفر الخندق بعد مجهود نظم دام شهرا، وجاءت جيوش الحلفاء فتوجئت بمكيدة الخندق وأسقط في يدها. لقد رتبوا لحرب تدوم يوما أو يومين، وهم بعيدون عن مراكز الإمداد والتمويل والغذاء، وليس لهم قواعد بالمنطقة، لذا فقد حاروا جوابا وجعلوا يزرعون الخندق جيئة وذهابا، علهم يجدون ثغرة ينفذون منها. والمسلمون محتمون في جبل سلع، وقد أسرعوا سهامهم لإجهاض أي محاولات لردم الخندق والعبور من تلك النواحي التي تردم. حار الحلفاء جوابا وبلغ منهم اليأس مبلغا، ولكن جاءت الفكرة اليهودية، فلئن كانوا بعيدين عن مراكز الإمداد والتمويل والغذاء ففي قواعد يهود بني قريظة، ففي قواعد الأصدقاء الحلفاء خير عون ومعين. وانطلق اللعين كعب بن أخطب لعنه الله إلى حصون بني قريظة، ورفض كعب بن أسد سيد بني قريظة بادئ ذي بدء أن يفتح له باب الحصن، فأقسم له اللعين أن الحلفاء لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد أن يستقتلوا الإسلام والمسلمين، وإلا بعد أن يقتلوا المسلمين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا. ففتح اللعين للعين. ثم كان أن استمعت قريظة على نقض العهد ومزقت الوثيقة التي أبرمتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتم غما شديدا، وبدا ان يشاع هذا الخبر بين اصحابه، وحتى لا يلقي الشيطان في الصحابه الخوف على نسائهم واطفالهم، بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل اربعه من سادات الانصار، هم سعد بن معاذ وسعد بن عباده واسيد بن عبير وعبد الله بن رواحه، ارسلهم الى حصون بني قريظه، وطلب منهم ان يستطلعوا الخبر، فان كان الخبر صحيحا فليلحنوا له لحنا لا يفهمه سواه عليه السلام. فانطلق الاربعه الى حصون بني قريظه، فاستقبلتهم قريظة في فتور وبروج، وطلب سعد بن معاذ من كعب بن أسد سيد بني قريظة أن يوثق العهد والميثاق، فقال اللعين في صفاقة ووقاحة: أي عهد وميثاق؟ لا عهد بيننا وبين محمد. فقال له سعد بن معاذ: أخشى عليكم يا بني قريظة يوما مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فشتمه اللعين، فأغلظ له سعد بن عبادة القول، فأمسك سعد بن معاذ بسعد بن عبادة رضي الله عنهما وقال: دع عنك مشاتمتهم يا سعد، فالذي بيننا وبينهم أرضى من ذلك، أي أكبر من ذلك. ثم قال وهو يهم بالانصراف: غير ذلك كان أولى بكم وأجدر، غير ذلك كان أولى بكم وأجدر. عاد الوفد إلى معسكر الإسلام ولحن لحما خفيا، قالوا: عضل والقارة. ففهم النبي أنه الغدر والخيانة المتعصبين في صداع اليهود، فلا يحملهم على الوفاء بالعهود إلا الخوف والجبن، فإن استشعروا من أنفسهم قوة ومن غيرهم تقابلا فلا مواثيق تحترم ولا عهود تراعى. بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يراجع حساباته وترتيباته. الجوع قارص والبرد شديد، المنافقون وقد انخذلوا عن الصف الإسلامي، بل إن المنافقين لعنهم الله أخذوا يعلنون ما أراد النبي إخفاءه من أمر نقض بني قريظة العهد، بل إن المنافقين لعنهم الله أخذوا يغمزون ويلمزون النبي ذاته، فقالوا في سخرية واستهزاء: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يستطيع الذهاب إلى الخلاء اليوم من شدة الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم أخذوا يخوفون المسلمين شرة بني قريظة على حصون النساء والذراري. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى موقف المنافقين هذا بقوله من سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم الذي جاء يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إذ يريدون إلا فرارا استأذنوا في وقاحة القائلين نخشى على نسائنا وأطفالنا كرة بني قريظة ثم تركوا المسلمين وشأنهم وهكذا المنافقون عبر القصور والأجيال. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الأمور على وجوهها يراجع حساباته وترتيباته. الإسلام يتعرض لمحنة عظيمة يتهدد لها وجوده ذاته. المنافقون وقد انخذلوا عن الصف الإسلامي. اليهود اليهود بني قريظة وقد نقضوا العهد والحلف ويستعدون لضرب المسلمين من الخلف. وعندها سيضطر عليه السلام إلى سحب قسم كبير من بيته القليل العدد لأجل مواجهة بني قريظة. وحينئذ يتمكن الحلفاء الأحزاب من ردم أجزاء من الخندق يعبرون عليها إلى الناحية الأخرى ويقع المسلمون حينئذ بين مفارق الأحزاب وسندان قريظة. ما عساه أن يصنع صلى الله عليه وسلم. الكفر يعربد ويتحدى فمن يواجه ويتصدى. الكفر يعربد ويتحدى فمن يواجه ويتصدى. أهم أولئك العملاء المنافقون الذين هم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى والذين ما رجوا يوما لله وقارا وما رفعوا للإسلام راية أو شعارا. أهم أولئك العلمانيون الذين يرون الجلة سياسة والخنوع سياسة والتودد إلى المشركين وتقبيل أقدامهم حكمة ورشدا. أهم أولئك المسلمون الذين تاهوا في أودية الدنيا وتسربتها قلوبهم حتى الثمانة فلا يكادون يشربون كأسا حتى يملأوا آخرا. بأي أسلحة خيبة قاوم ونحن ما أقمنا دنيا ولا دينا فلا سلاحا متقدما أنتجنا ولا قوة إيمانية حصلنا. بأي أسلحة خيبة قاوم ونساؤنا وبناتنا يرسلن برسائل الإعجاب إلى المسرجين والممثلين بل والمذيعين حتى أشير عليهن استهزاء وضع الأعمال والأحجبة فوق أجهزة التلفاز لاستمالة قلوب المطربين والممثلين والنجوم والأبطال كذبا وزورا. بأي أسلحة خيبة مقاوم وحصولنا من داخلها مهدمة وآذارنا مسممة وعقولنا بأيدينا مخدرة ومنومة تارة ببرامج البث المباشر الذي فتحنا له النوافذ والأبواب على مصراعيها يدخل كيف يشاء وأخرى بمباريات المونديال ومهرجانات الأفلام وثالثة بتتبع خصوص الموضة والأجياء. بأي أسلحة خيبة مقاوم ونحن ما أقمنا دنيا ولا دينا فالمساجد خاوية على عروشها وإن امتلأت في صلاة الجمعة فإنما يكون امتلاؤها. وكما لا يخفى علينا عباد الله قرب إقامة الصلاة وعند سماع دعاء الإمام أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تقولوا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أفيقوا واعلموا أن النصرة مشروطة بالنصرة كما قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره وكما قال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخذ صلى الله عليه وسلم يراجع حساباته وترتيباته واهتدى عليه السلام بعد تفكير عميق إلى حيلة سياسية فأرسل إلى سادات غطفان وهو يعلم أنهم يقاتلون لأجل الدرهم والدينار لا يقاتلون عن عقيدة وحمية دينية بعكس اليهود وقريش. أرسل إلى سادات غطفان فالتقوا به سرا فعرض صلى الله عليه وسلم عليهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن ينصبوا عن التحالف فكان أن وافقوا. ولكن صرف عليه السلام لإتمام هذه الصفقة أن يوافق سادات الأنصار فالمدينة مدينتهم والثمار ثمارهم. أرسل عليه السلام إلى سادات الأمطار وعرض عليهم ما عرضه على سادات غطفان، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: أهو أمر من الله يا رسول الله أم أمر تحبه فنصنعه أم أمر تصنعه لنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لو كان الأمر من الله ما شاورتكم، ولكني رأيت العرب قد رمتهم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أخضب من فوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء على الشرك، وما كانوا يطمعون منا بتمرة واحدة إلا بيعا أو خرا، أي إلا بيعا أو ضيافة. أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا به وبك نعطيهم ثمرة أيدينا؟ والله ما نعطيهم إلا السيف. ثم التفت إلى سادات غطفان ولفحهم بصوت غضوب قائلا في عزة: ارجعوا فلا شيء لكم عندنا إلا السيف. ثم نزل رضي الله عنه إلى ساحة القتال خلف الخندق، وكان المشركون الحلفاء قد تقوى عزمهم على اقتحام الخندق بعد أن تبلغوا خبر انضمام قريظة إليهم واستعدادها لضرب المسلمين من الخلف. تقوى عزمهم على اقتحام الخندق، فاقتحمه بالخير خالد بن الوليد ونوفل بن عبد الله وعمرو بن عبد ود العامري، فتصدى لهم أنس بن أوس بن عتيش الأنصاري والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب. أما أنس بن أوس رضي الله عنه فقد مات شهيدا، قتله خالد بن الوليد والذي كان لا يزال مشركا. وأما نوفل بن عبد الله لعنه الله فقد ضربه الزبير ضربة عظيمة على كتفه فكان انشقه نصفين. وأما عمرو بن عبد ود العامري فقد كان فارسا مغوارا، نازل وبارز عليا فجرحه في خده جرحا بسيطا، فحمى علي رضي الله عنه وضربه واحدة من أبكاره فأرداه قتيلا. ورمى حبان بن العريقة من خلف الخندق سهما نحو سعد بن معاذ فقطع أكحله، أي قطع شريان يده، وكان جرحه عظيما. فرفع سعد يديه إلى السماء ودعا ربه ألا يميته إلا بعد أن يقر عينه ويشفي صدره بهلاك بني قريظة، فاستجاب الله دعاءه، بل حكمه عز وجل في رقاب بني قريظة، فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فقتلت مقاتلتهم وسبيت نساؤهم وأطفالهم. ثم توفي سعد شهيدا ليهتز لموته وصعود روحه عرش الرحمن سعادة وفرحا وغبطة، ولينزل من السماء 70,000 ملك ما وطئت أقدامهم الأرض إلا في هذه اللحظة يشهدون جنازة سعد بن معاذ. فهنيئا لسعد. فكل المؤمنين رجال، وليس كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله أعز الإسلام بنصره وأذل الشرك بقهره، وداول الأيام بين الناس بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. نحمده سبحانه حمد العارفين بتوالي آلائه ونعمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين وهداية للحائرين ومحجة للسائرين. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد عباد الله، رفض الأنصار أن يعطوا غطفانة وطن واحدة، واستحكمت حلقات المحنة حول المسلمين، ونشط الخلفاء حول الخندق محاولين اقتحامه، ونشطت أيضا دوريات الحراسة الإسلامية بحيث لم يعد هناك مجال للنوم أو الراحة، فالحلفاء يستعدون لاقتحام الخندق من أمامهم، وقريظة تستعد لضرب المسلمين من خلفهم. بل إن قريظة لعنها الله أرسلت 20 ناقة محملة بالمؤن والغذاء إلى معسكر الحلفاء الأحزاب، فألقت دوريات الحراسة الإسلامية الخضر عليها وساقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قريظة لعنها الله أيضا أرسلت سرية إلى حصون بني حارثة حيث النساء والذراري، فكان أن تلفعت وتلثمت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، تلفعت وتلثمت وضربت أحد اليهود بعامود خيمة فأردته قتيلا، ثم احتزت رقبته وألقت برأسه من فوق سور الحصن بين سرية اليهود، فامتلأت قلوبهم رعبا وولوا فرارا وهم يقولون قد علمنا ما كان محمد ليدع النساء والأطفال بلا حراسة، لقد كانت النساء على عهد النبي عليه السلام أكثر رجولة من كثير من شباب اليوم. من فضلك اقلب الشريط. استحكمت حلقات المحنة حول المسلمين، وبلغت الكبسة أوجها حتى إنهم لم يتمكنوا والنبي معهم من أداء صلاة العصر في وقتها، فجعلوا يدعون على المشركين من الحلفاء وقريظة أن يملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ به الإعياء حدا عظيما تمنى أن ينام دقائق، فقال: ألا رجل من أصحابي يحرسني الليلة أن يقوم على الثغرة التي كلف عليه السلام نفسه بحراستها؟ ألا رجل من أصحابي يحرسني الليلة وإذا بقعقعة السلاح؟ فقال عليه السلام: من؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. فدعا له النبي بخير وذهب يستريح قليلا، وإنه ليغط في نومه، وإنه ليغط في نومه، أي بفرط إعيائه وتعبه. بلغت المحنة أوجها واستحكمت حلقاتها حول المسلمين، وبلغ منهم الخوف مبلغا عظيما. تصور كل ذلك تبارك وتعالى بقوله من سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلت المحنة المؤمنين، فانطلقوا إلى النبي عليه السلام وقالوا: يا رسول الله، قد بلغت القلوب الحناجر وبلغ بنا الخوف ما ترى، أما من شيء نقوله يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: نعم، قولوا اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. إنه الدعاء عباد الله، إنه الدعاء عباد الله، حين تتخلى عنك الأسباب وتجتمع عليك قوى الباطل، وحين تلتمس النصرة من إخوانك فلا تجدها، وحين تضطر إلى خوض معركة غير متكافئة وحيدا أعزلا، إلى من تلجأ وإلى من تضرع؟ من تدعو وإلى من تفزع؟ إلى الله تبارك وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب أبدا، والدعاء سلاح عظيم جدا. اجتمعت قوى الباطل على نوح عليه السلام، وحين ضاقت به السبل وأوصدت الأبواب في وجهه توجه بالدعاء وطلب النصرة إلى الله تبارك وتعالى: إني مغلوب فانتصر. وعلى الفور تبدلت موازين القوى، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي غزوة الأحزاب وحين بلغت المحنة أوجها توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالدعاء إلى الله عز وجل، أناخوا رواحلهم بباب الله تبارك وتعالى، فكان أن بدل الله الضيق فرجا والعسر يسرا، فكان أن ألقى عز وجل الإيمان في قلب أحد سادات غطفان، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ألقى عز وجل الإيمان في قلب معين بن مسعود الأجدعي، وكان من سادات غطفان كما كان صديقا حميما لسادات بني قريظة. ألقى الله الإيمان في قلبه فانتل ليلا إلى معسكر المسلمين، فألقت دوريات الحراسة الإسلامية القبض عليه وساقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد بين يديه شهادة الحق وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إني امرؤ مسلم فمرني بأمرك. فقال له صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفه ويعرف أنه من أزكياء العرب ودهاتهم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخزن عنا ما استطعت، فإنما الحرب خدعة. فانطلق ذلك الرجل المؤمن الصالح إلى حصون بني قريظة، وكان صديقا حميما لهم كما ذكرنا. فقال: يا بني قريظة، تعلمون خاصة وجهي إياكم؟ فقالوا: نعم، لست عندنا بمتهم. فقال: إن الأرض أرضكم، لا تتحولون منها إلى غيرها، وليست بأرض قريش ولا غطفان، وإنما جاءوا ينتهزون من محمد النهزة، أي يعتبرون ويغتنمون منه فرصة، فإنهم أصابوها فعلوا، وإلا رجعوا وتركوكم والرجل، ولا طاقة لكم بقتاله. قالوا: نعم، فما الرأي؟ قال: أرى أن تأخذوا منهم رهنا 70 رجلا حتى تستوثقوا لأنفسكم، أي حتى تطمئنوا وتتأكدوا أنهم لن يغادروا المدينة إلا بعد قتل المسلمين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا. فقالوا: هو الرأي. ثم انطلق بعد ذلك إلى سادات قريش وغطفان، وأخبرهم أنه قد تناهى إلى علمه أن قريظة قد ندمت على نقض العهد مع محمد، وأنها قد أرسلت إليه تعرض عليه تسليمه 70 رجلا من سادات قريش وغطفان حتى يقتلهم ويصفح بذلك عن بني قريظة. فتعجبت قريش وغطفان من هذه الأنباء، وأرسلوا وفدا إلى يهود بني قريظة، وكان اليوم بقدر الله يوم جمعة. انطلق الوفد إلى حصون بني قريظة وطلب منهم أن يهجموا على ظهر المسلمين غدا. فقالت قريظة: غدا السبت ونحن لا نصنع فيه شيئا. ثم قالوا: في بروج وفتور، ثم إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم 70 رجلا كي نستوثق لأنفسنا. فقال الوفد في نفسه: هذا الذي حدثكم به نعيم بن مسعود. فقال الوفد في غضب: والله لا نسلم إليكم من رجالنا رجلا واحدا، وإن كنتم تريدون قتالا فاخرجوا وقاتلوا غدا. وبذلك انهار اتحاد الحلفاء رغم المحاولات التي بذلها ذلك اللعين سيد بن أخطب لرأس هذا الفضع. انهار اتحاد الحلفاء، ثم أرسل الله عز وجل على معسكرهم ريحا باردة ودلا، فأزيلت خيامهم وانطفأت نارهم وانتفأت وامتلأت بالرعب أفئدتهم، وارتحلوا يجرون ذيول الخيبة والهزيمة. انهار اتحاد الحلفاء بمكيدة معين بن مسعود رضي الله عنه، وإنها لعجيبة من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى. كفى بها عباده المؤمنين، قد يكفيهم تبارك وتعالى برجل يلقى الإيمان في قلبه، وقد يكفيهم تبارك وتعالى بزلزال يدمر أركان أعدائهم من القواعد، وقد يكفيهم تبارك وتعالى بطلحة تأخذ أعداءهم فتضعهم في ديارهم داكنين، وقد يكفيهم تبارك وتعالى بأحد صغار جنوده، ربما بجراد وربما بقمل وربما بضفادع، والكون كله عبد طائع لله تبارك وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد قضى تبارك وتعالى في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها العباد الصالحون. بل قضى تبارك وتعالى أن الإسلام سوف يعم الأرض جميعا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وكما قال عليه السلام أيضا: ما من بيت مدر ولا وبر إلا والإسلام داخله داخله بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فاللهم مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزم تحالف أحزاب الإرهاب من السيوعيين والنصارى والمشركين. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقتلهم بددا واخطهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يصدقون بوعدك ولا يؤمنون برسلك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين وتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبجرين ولا مبجرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ونستكمل بإذن الله بعد الصلاة كيف انتهت هذه المحنة العظيمة بمنحة من الله عظيمة حيث تبدلت بعدها موازين القوى بصالح المسلمين فأصبحوا قوة مرهوبة الجانب يعمل لها ألف حساب. عبر النبي عن ذلك بقوله: الآن نغزوهم ولا يغزونا وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة ذات مغزى ونرجو أن تؤخذ منها العظة والعبرة. هذه قصة حدثت على عهد الرئيس جمال عبد الناصر. كان هناك رجل في مجلس الأمة اللي هو حاليا مجلس الشعب، وكان هذا الرجل ممثل ونائب عن الإسكندرية اسمه الشيخ عطور. أنا ما عصرت هذه الأحداث ولكن يعني سمعت. الشيخ عطور هذا كان دوما ينقد سلبيات المجتمع ويقدم الوعظ والنصح والإرشاد. فحدث أن عبد الناصر كان بيلقي خطبة في مجلس الأمة اللي هو حاليا مجلس الشعب، وبعد أن فرغ من الخطبة قام الشيخ عطور وأخذ يذكر له المساوئ التي يعد بها المجتمع، وكيف أن النساء يخرجن وقد لبسن كذا وكذا من زب والمثل زب وغير ذلك مما كان سائدا وموضة في ذلك الوقت. طبعا ما جاء وخفي بعد ذلك كان إيه؟ كان أدهى وأمر وكان أعظم يعني. أخذ يذكر كيف أن النساء يخرجن وقد لبسن كذا وكذا. فلما أكثر على عبد الناصر قال له ذلة: ما أحوجنا وأحرانا إلى تدبرها وتأملها. قال له الشيخ عطور: أنا مش هوقف عسكري على كل بيت يشوف الستات طالعة لابسة إيه. وبعدين يا أخي ما أنا شايف في كل بيت راجل بشنبات، إزاي خلاها تطلع لابسة كده؟ فأفحمه وأسكته. فأفحمه وأسكته. صحيح هذا تكلم السفور لإخلاص التبرد ملابس الضيقة كذا كذا. الأمر الذي نوجه إلى أولياء الأمور بادئ ذي مجلس: أين النقية؟ أين السهام؟ أين الرجولة؟ أين الصواب؟ أنا مش هقف عسكري على كل بيت يشوف الستات طالعة لابسة ايه. بعدين يا اخي انا شايف كل بيت راجل بشنبات، ازاي خلاها تطلع لابسة كده؟ فاسكتها ولو حق. طبعا هذه عرضت لان صيانة المجتمعات من اعظم اسباب استجلاب معية الله، ومعية الله هي اعظم ادوات النصر. ولينصرن الله ما ينصره. والتزام النساء بالحجاب الشرعي من اعظم ادوات ووسائل واسباب النصر كذلك. ينبغي أن نشير قبل أن نقول: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. وقصة الثور الأبيض هذه الصورة لها مغزى أيضا. تحكي هذه الصورة أنه كانت هناك مجموعة من الثيران السوداء تعيش في قطيع ومن بينها ثور واحد أبيض. فجاء السبع وقال لهم أعطوني ثورا منكم وإلا أكلتكم جميعا. طبعا هو لا يستطيع أن يأكلهم جميعا ولكنه يهدد. فكان أن قالوا أعطوه الثور الأبيض بدون الثور الأبيض. فأعطوه الثور الأبيض فأخذه وذهب به وأكله. ثم عاد بعد قليل مهدأه وعرف رد فعله. عاد بعد قليل وقال أعطوني ثورا منكم وإلا أكلتكم جميعا. في هذه المرة ليس هناك ثور أبيض حتى يأتوه إياه. فأعطوه ثورا إيه؟ أسودا في هذه المرة. فلما وضعه بين فتيه وذهب به كي يأكله تكلم الثور الأسود وهو بين نادي الأسد وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أنا ما تكلتش النهاردة ولا في الوقت. أنا تكلت من ساعة ما وافقنا على المبدأ، من ساعة ما سلمنا لهم واحد مننا. فنحن إذا سلمناهم إخوانا لنا في الإسلام فسوف يأتي الثور علينا ونقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض وكاس داير كما يقولون. نعود إلى موضوع الخطبة. انهار اتحاد الخلفاء بمكيدة نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه. ثم أرسل الله عز وجل على معسكر أحزاب الخلفاء ريحا باردة وجنودا فأزيلت خيامهم وانطفأت نارهم وانشفأت صدورهم وملأ الرعب أفئدتهم وارتحلوا يجرون ديور الخيبة والهزيمة. ثم وفي صباح اليوم التالي عاد المسلمون إلى دورهم وقد تنفسوا الصعداء. ذهبوا كي يرتاحوا قليلا ما ناموا لأيام متطاولة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. عادوا إلى دورهم ودخل النبي إلى حجرته ثم ارتاح قليلا وخرج عند صلاة الظهر ثم صلى عليه السلام صلاة الظهر وذهب إلى المغتسل. ذهب كي يغتسل ويستحم. وبينما النبي في مغتسله قد رجل أحد الخيط غسل الشق الأيمن يعني وهذه سنة عن النبي عليه السلام. إذا بجبريل عليه السلام ينادي عليه من عند موضع الجنائز بالمسجد النبوي. فأسرع النبي بالاغتسال ولبس ثيابه وخرج إلى لقاء جبريل. فإذا جبريل عليه أدوات الحرب ثياب الحرب وسلاح الحرب. فنظر جبريل إلى ثياب النبي عليه السلام هدوم بيت هدوم استقبال. فنظر جبريل إلى ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفر الله لك يا محمد أو قد وضعتم السلاح؟ أما إنا أي نحن معشر الملائكة ما وضعنا السلاح بعد وإن الله يأمر أن تخرج في طلب القوم. فقال النبي من؟ مين القوم المقصودين؟ الأحزاب؟ أخرج في طلبهم أم يهود بني قريظة؟ من؟ فكان أشار إلى الجنوب الشرقي وقال هؤلاء يعني يهود بني قريظة. فإني عامد إليهم فمزلزلهم والله لأدقنهم دق البيض على الصفا. البيضة من الحرف على صخرة صماء. ثم كان أن انطلق جبريل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وكان صحابيا قسيما وسيما جميل الصنعة. كان أن انطلق جبريل في صورة دحية وكان كثيرا ما يتمثل في صورة دحية. انطلق على فرس له أبيض وعليه نمط من الزيباد خطيفة من الزيباد. فسلك زقاقا ممرا لبني غن فخرج النبي في أثره وقال مر بكم أحد؟ قالوا نعم مر دحية ابن خليفة الكلبي على فرس له أبيض وعليه نمط من الزيباد. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل. ثم نادى بأعلى صوته من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة فرادى وجماعات لم يخرجوا في جيش واحد. والسر في هذا هو أنهم سلكوا أرض المدينة أرض إسلامية أرض آمنة. كان أن انطلقوا فرادى وجماعات من أول الجماعة التي وصلت إلى حصون بني قريظة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحمل لواء المسلمين. ذهب عليهم في مفرده يعني مجموعة من الفرسان وركز اللواء أمام حصون بني قريظة. بني قريظة طبعا عارفين هم عملوا إيه وعارفين الجزاء اللي يستحقوه والنتيجة اللي هتترتب على عملهم الأسود. عارفين رد فعل النبي عارفين إنه عزيز صلى الله عليه وسلم لا يسجد ولا يرقد ولا يجيل ولا يستنكر وممن إذا أصابهم البغض هم ينتصرون. لذلك لأنهم عارفين رد فعله وعارفين إنه عزيز كان أن رمضوا القلاع وأغلقوا الحصون وملأوا الأبراج بالمقاتلة حملة السهام وشحنوا المؤن الغذائية والطعام والماء يمتد بقى الحصار مهما يمتد. إحنا طلعنا حصينة أبوابنا مغلقة جيدا عندنا ماء وطعام في الدفء. المسلمون في العراء حيث البرد الشديد جوع السنة مسكتة بقى ودد وليس عندهم عدد ولا عتاد. بجميع المقاييس الدنيويه الماديه اليهود هم الارجح سته، ولكن هؤلاء ساده اعزه وهؤلاء جبناء ادله. كان الركد عليهم اللواء، فنظر اليهود من فوق الحصن وقد ظنوا انهم في حصن في مأمن، فاخذوا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين والصحابه، يسبون ويسبون النبي والصحابه وامهات المؤمنين ونساء الصحابه. وعلي لا يزيد على ان يلوح بالسيف وهو يقول لهم السيف بيننا وبينكم، لا يرد عليهم بمثل قولهم ولا يشد ولا يسم ولا يصنع مثل صنعهم. هو يعرف الطريقه المثلى في التعامل مع هؤلاء الجبناء الاقابر، السيف بيننا وبينكم، هذا هو الاسلوب الامثل في التعامل مع اليهود. كان ان وقف عليهم اليهود يسبون النبي وامهات المؤمنين والصحابه، ثم جاءت خوشبه من الفرسان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه علي عن بعد اكرم سمعه ان يسمع السباب والشتائم باذنيه، فترك مقر اللواء ولحق بالنبي في الطريق حتى يقترب ويسمع، ثم قال لا عليك يا رسول الله ان تقترب من هؤلاء الاخابر. فنظر النبي اليه وقال ضاحكا اسمعوك في ما تكره، شتموني كده. فهم صلى الله عليه وسلم انه ايه، انه لا يريد ان يسمعه السباب، فقال اسمعوك في ما تكره. فقال علي نعم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تخشى، اذا راوني لم يقولوا من ذلك شيئا، اول ما حيشوفوني حيخرج. مهابه له صلى الله عليه وسلم. ثم اقترب عليه السلام الى حيث اقرب نقطه من حصونهم، وناداهم بصوت عال قائلا يا ابناء القرده واخوه الخنازير اتسمعون؟ هل احل الله بكم نقمته؟ فقالوا يا ابا القاسم ما كنت جهولا، كل عمرك كان حلو بنقط عسل، ما بتغلطش. سحبوا ايه؟ نعم يهود يهود. ثم اقتموا انهم ما شتموا وما سبوا وما قالوا علي يشتري علينا وكذا وكذا. دام الحصار 20 يوما ويملون انفسهم ان يفك المسلمون الحصار على اساس جوعه في العراء والبرد الشديد، نقص في المؤن والغذاء والمعدات والعدد. فبالتالي مع المقاييس اليهود ارجح سته. دام الحصار 20 يوما وبدات اعصاب اليهود ترتخي وقلوبهم تمتلئ بالرعب، لانهم ايقنوا ان هذا الحصار قد جاء بوحي من الله. دام الحصار 20 يوما وبدا اليهود يقلبون الامور على وجهها، قالوا رسولا الى النبي عليه السلام هو النباش بن قيس، وكان ان عرض على النبي عليه السلام ان يخرج كما خرج اخوانهم من النظير الذين حاولوا قتل النبي بإلقاء رحى على راسه، يعني يخرج بالاموال والنساء والاولاد وكل ما يستطيعون حمله حتى خشت المنازل كما صنع بنو ايه النظير. فقال نخرج يا محمد كما خرج اخواننا من بني النظير. فقال تنزلون دون قيد او شر، تفتحوا وتنزلوا من الحصون دون قيد او شر. طيب نخرج بالنساء والاولاد والاموال ونترك المنازل والسلاح دون قيد او شر. فبالنساء والاولاد نسيب المال والمنازل والسلاح دون قيد او شر. طب بالهدوم اللي علينا دون قيد، ما فيش شروط، ما فيش شروط، تستسلموا دون قيد او شر. فكان ان عاد عليهم اخبارهم انه يرفض الا ان يستسلموا دون قيد او شر. فكان امتلأ سرورهم بالرعب وبداوا يحارون جواب. ثم عقد كعب بن اسد سيد بني قريظة اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات الموقف الخطير والمستجدات الحالية. عقد الاجتماع وحضر ذلك الاجتماع اللعين حويي بن أخطب محدد الأحداث. هذا اللعين حينما طلب من بني قريظة أن ينقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يبقى معهم داخل الحصن، فإن أصابهم مكروه فإنه يصيبه معهم ما يصيبه، دليل أنه هو واثق ان الحلفاء الاحزاب حينه الايه انه المساله ان الاسلام والمسلمين مجرد ساعات ينتهي امرهم، هكذا اعتقد. لذلك وحين وقعوا في خطبه النبي والصحابه وحاصرهم المسلمون كان اللعين ايه داخل الحصن. فكان انعقد اجتماع حضره ذلك اللعين، فكان ان قال كعب بن اسد سيد بني قريظه هذا الذي كنت اتخوف، ذا الذي كنت عامل حساب. ثم نظر الى ذلك اللعين حويي بن اخطب وقال انك امرؤ مشؤوم، انا قلت لك انت شؤم. عرف ان هو دلوقتي ايه ان هو شؤم. ثم اخذ يعرض عليهم وقال اني اعرض عليكم 3 خلال فاختاروا احدا، اقول لكم 3 حلول اختاروا واحد منهم. قالوا فها قول الحلول اللي عندك. قال ندخل في الاسلام فوالله لقد تبين لنا انه نبي مرسل. فقالوا والله ما نغادر حكم التوراه ابدا، لا نترك اليهوديه ابدا. رفض. قال إذن ما عرض عليه الجزية؟ والله ما أدري هيقبلها أم لا. قل له خذ جزية. والله ما عارف حيوافق ولا مش حيوافق. فقال والله ما نصر للعرب بخراج في رقابنا، إحنا ندي جزية وخراجنا في رقابنا لهؤلاء لا. قال فإن غدا السبت، هذا الحل بقى، فإن غدا السبت، كان الاجتماع برضو بقدر الله يوم إيه؟ جمعة. فإن غدا السبت ولعلهم قد أمنوكم فيه، هم عارفين إن في يوم السبت ما بتعملوش أي حاجة، ما بتسلوش خبز إبرة، وبالتالي عنص المفاجأة هيبقى إيه؟ في صالحنا. فإن غدا السبت ولعلهم قد أمنوكم فيه، فنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إليهم وما خلفنا وراءنا سحنا. نقتل النساء والأطفال ونخرج إليهم بقى متبعين، مفيش نساء والأطفال خايفين عليهم، مفيش حاجة خايفين عليها. وإن هدمناهم فسوف نجد النساء والأطفال، نتجوز ثاني ونجد ذرية من جديد. فكان أنصاره نقتل هؤلاء المساكين وما خير الحياة بعدهم، ثم والله لا نخرق سبتنا ونحدث فيه ما أحدثه من قد علمه. نقتل الأولاد ونفرق السبت ونعمل زي ما عمل اللي موسك وقرغ وخنازير، لا، لا عايزين يقتلوا ولا عايزين يدفعوا جزية ولا عايزين يدخلوا في الإسلام، عايزين يقتلوا بقى. المهم أخذوا يبحثون ثم اهتدوا إلى حيلة، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أحد خلفائهم في الجاهلية من المسلمين، هو الصحابي الجليل أبو لبابة واسمه رفاعة ابن عبد المنذر، صحابي رقيق الطبع طيب القلب. ولأنه رقيق الطبع وطيب القلب كان دايما بيقع في مشاكل، رقة طبعه وطيبة قلبه كان دايما عماله مشاكل. لما جاء المنافقون يريدون بناء مسجد الضرار ذهبوا إلى الصحابة، أدلاء الصحابة، يطلبون منهم أن يعاونوهم في بناء هذا المسجد عشان يبقى فيه صبغة إيه؟ صبغة وصفة شرعية رسمية يعني. وطلبوا من النبي نفسه اللي يصلي إيه؟ في المسجد، فالنبي قال لهم إن هو على سفر كتغدوه تبوك، أما أرجع أصلي فيه إن شاء الله. فرحلوا الصحابة منهم سيدنا أبو لبابة اتبرع للمسجد، فسيدنا أبو لبابة قال خشب السقف علي، أنا السقف بتاع المسجد خشب من عندي. وفعلا جاب الخشب وسقف المسجد مسجد الضرار. فلما أنزل الله كف ستر هذا المسجد أمر النبي الصحابة بتحريقه وهدمه، فانطلق أبو لبابة غضبا واسترد الإيه؟ الخشب، هذا الخشب بتاعه، وبنى به حظيرة، عمل عفة للداجن الشاء والماعز والدجاج. يقول المؤرخون وكتاب السير فوالله ما أنسج داجنا وما باض الدجاج تحت العفة دي، ما فيه خروف ولد ولا فرخ ضابط. الشؤم شؤم المنافقين بلغ سكت. سيدنا أبو لبابة طبعا زي ما شفنا كده صحابي رقيق الطبع طيب القلب، فبعتهم عايزين، كان حلفهم في الجاهلية وهو أوسي، ولأنهم عارفينه طبعا رقيق الطبع وطيب القلب، عملوا مسرحية وتمثيلية، عبارة عن التمثيلية والمسرحية، وقفوا النساء والأولاد أمام باب الشط ونبهوا عليهم وسددوا في هذا التنبيه. أول باب الشط انفتح وشوفوا أبو لبابة داخل تفتحوا في العيادة، شفتوا بتعيطوا يصعبوا عليه، يكلم الصحابة، الصحابة يضغطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. فعلا وقفوا النساء والأولاد قدام باب الحب ودخل سيدنا أبو لبابة، سنتونية البكاء اشتغلت، بس طبعا البكاء مفخم بقى يهود. فالعملية والتمثيلية أثرت في سيدنا أبو لبابة، دمعت عيناه اتأثر. فلما رأى كعب بن أسد أن الخطة الموضوعة تسير كما ينبغي، كان أن قال له يا أبا لبابة ننزل على عهد محمد دون قيد أو شرط، تسمع كلام محمد وننزل بدون قيد أو شرط. فقال في لحظة ضع نعم، ومر بيده على حلقه، يعني انه ذهب هيذبحكم اوعوا، ثم تسمر في مكانه. هو ما قالش هيذبحكم، هو قال نعم ومر بيده على حلقه ثم تسمر في مكانه، ده لسه قدام باب الحلق. وقال قلت الله ورسوله، ثم استدار وعاد الى المسجد النبوي، لم يعد الى معسكر المسلمين، عاد الى المسجد النبوي وربط نفسه في سارية عمود أمام حجرة أم سلمة رضي الله عنها، وأقسم ألا يفك وثاقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أن يتوب الله عليه. ده هو بس غلطة، وله أيادي بيضاء، وقبل بلا حسن في يمين الغزوات، وكان خير وغلطة كده بسيطة، فرض نفسه وأقسم حدش يفكه غير الرسول. ولما ربنا نزل تفرح لقاء مطمئن، جاء الخبر إلى النبي عليه السلام فقال إنما كان كافيا أن أستغفر له، إن كفانا استغفرنا، أنا فعل ما فعل ربطته، فما أنا بالذي يفك وثاقه حتى يتوب الله عليه. قعد سيدنا أبو لبابة مربوط 17 يوم حتى جاء أن يهوى، تأتي زوجته وابنته يضعون له الطعام يأكل، ثم يعاد ربطه في العمود والاسطوانة مرة ايه مرة اخرى. وبعد 17 يوما جاء الوحي بتوبته بقوله عز وجل من سورة التوبة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أنزل الله أيضا قصة خيانة أبي لبابة والخطأ الذي ارتكبه بقوله عز وجل من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فجاء النبي عليه السلام وفك رباطه ووثقه. اليهود طبعا قصة أبي لبابة لم تأت باستمرار كاملة عظيم، قلوبهم متصدف الرعب يملأ أسئلتهم. وبعد 25 يوما بدأت كتائب الإسلام في التحرك نحو الحصول كي تقتحمها عنوة بالعزمة. وقال علي بن الزبير: والله لنذوقن ما ذاق حمزة. فلما رأى اليهود أن المسلمين عاقدون العزم على اقتحام الحصول بأي ثمن كان أن فتحوا الأبواب ونزلوا بلا سلاح. على هذا يمكن ده يخفف عنهم من حكم النبي عليه الصلاة والسلام. استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن جمعهم وعزل النساء والأطفال عن المقاتلة حملت السلاح من الرجال. ثم جاء الأول وكانوا خلفاء لبني قريظة قبل إسلامهم، جاءوا إلى النبي عليه السلام يريدون أن يشفعهم في بني قريظة، ليس حبا في بني قريظة ولكن حتى ينالوا الشرف ولا يرتفع عليهم الخزرج. لماذا؟ بنو قينقاع الذين كشفوا عورة المرأة المسلمة كانوا خلفاء للخزرج في الجاهلية، فلما فعلوا فعلتهم المنكرة وكشفوا عورة المرأة المسلمة كان أنصار إلى النبي عليه السلام شفيعا فيهم كبير الخزرج كبير النفاق أيضا عبد الله بن أبي بن كريم. فرع النبي ابن الخزرج وشفع كبير الخزرج ابن أبي في بني قينقاع وأجلاهم إلى أدرعات بالشام. فأراد الأوس أن يشفعوا في خلفائهم في الجاهلية بني قريظة كما شفع النبي إخوانهم من الخزرج في بني قينقاع واحدة الخزرج ما ارتفعوش عليه. فقالوا: يا رسول الله شفعنا فيهم كما شفعت إخواننا من الخزرج في خلفائهم من بني قينقاع. فراعى النبي ود الأوس وكان دوما يراعي ود أصحابه وقال: نعم. فارضونا أن يحكم فيهم سيدكم سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا يا رسول الله. سيدنا سعد بن معاذ احنا قلنا انه أسيب في حلف قطع شريان يده، كان ذكوه عظيما. فأراد النبي عليه السلام أن يراه من قريب يعود كل شوي، وكانت منازل بني عبد الأسهل أو سيدنا سعد في أطراف وأخاصي المدينة. فطلب النبي عليه السلام أن تضرب وأن تقام له خيمة في المسجد النبوي حتى يراه كلما خرج إلى الصلاة. فكان أن ضربت له خيمة، وكانت رفيفة الأسلمية هي التي تقوم بتضبيره. ورفيفة الأسلمية هي امرأة مسلمة كانت تقوم على شأن من به ضيعة من المسلمين. به ضيعة يعني فقير تبرأ منه أهله حين دخل في الإسلام، ليس هناك من يقوم على شأنه إذا مرض، فكانت هي التي تطبب من به ضيعة. وهي أيضا لأنها ماهرة في التطبيب والمداواة كانت هي التي تطبب سيدنا سعد رضي الله عنه. أرسل النبي إلى سعد يأمره بالحضور إلى معسكر المسلمين أمام خصوم بني قريظة. وكان معسكر المسلمين أمام بئر لبني قريظة اسمها بئر أنا. بئر أنا جاء سعد على حمار وعليه أكاس من الليل، وكادة من الليل. فلما رآه النبي عليه السلام قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. يفرق بين القيام إلى والقيام لي. القيام لي في مكانك عظيما محرم منهي عنه، وأما القيام إلى القيام للترحيب للمعاونة كما كان حال سعد لأنه مريض محتاج أن يعاون، فهذا لا حرج ولا بأس به. فقالوا إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن القوم قد ارتضوا حكمك في خلفائك. فقال: يا رسول الله، الحكم لله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن الله يأمرك أن تحكم فيهم. فكان أن أخذ سعد العهد والميثاق على الجميع بأن يرفضوا حكمه، فأعطوه العهد والميثاق بأن يرفضوا حكمه. فقال سعد: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تتبى ذريتهم ونساؤهم وأن تقسم أموالهم وتعطى دورهم للمهاجرين دون الأنصار. الأموال النقدية ذهب وفضة وغير ذلك يقسم، الدور المنازل المنازل كاملة تعطى للمهاجرين دون الأنصار. فقال الأنصار: إخواننا كنا معهم، نحن مع بعض كل حاجة خطوة خطوة، لماذا كل شيء يقسم إلا المنازل؟ فقال سعد: أردت أن يستغنوا عنكم، أردت أن يستغنوا عنكم. إحنا عارفين المهاجرين دخلوا المدينة وليس لهم منازل، فقسم المنازل مع مين؟ مع الأنصار، ليس لهم منازل. ولهذا فقد قال هذا الذكائس: أردت أن يستغنوا أن يستغنوا عنكم. طبعا كانت قسمة عادلة. طبعا بهذا الحكم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. بهذا الحكم أصبح المقاتلة وعددهم 800 عرضة لسيوف المسلمين، فكان أن عاد بهم المسلمون إلى المدينة. أوضعت النساء والأطفال في دار فسيحة لامرأة اسمها بنت الحرث النجارية، فكانت قد عدت دارا للوقود التي تستقبل ويعرض عليها الإسلام. وكان سيدنا عبد الله ابن سلام هو الذي يحرس النساء والأطفال، وكان عدد النساء والأطفال 1000. ووضع المقاتلة حملة السلاح وكانوا 800 في دار لأسامة ابن زيد. وكان سيدنا محمد ابن مسلمة الأنصاري قائد الحرس النبوي هو الذي يتولى حراستهم. كان الأمر النبي عليه السلام أصحابه وقد عادوا بهم إلى المدينة أن يحفروا أقاديد عميقة في سوق المدينة. هذه السوق ما تزال موجودة حتى هذه اللحظة في المدينة، اسمها حاليا سوق المناقة، سوق المناقة. أمر النبي بأن تحفر في هذا السوق أقاديد عميقة، فكان أن تحفر الأقاديد، ثم أمر عليه السلام بأن تشعل سقف النخيل لأن القتل تم ليلا علشان يعني يموتوا موتة شاعرية على أضواء المشاعر. كان أن أوقدت سقف النخيل لأن القتل تم ليلا، وبدأوا بقى يأتون بهم حتى تضرب أعناقهم. وكان اللي بيتولى القتل سيفين، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا الزبير بن عوام. ثم جاء عدد من سادات الأوس وطلبوا من النبي عليه السلام أن يسمح لهم بضرب أعناقهم حتى يعلم الله ألا هوادة ولا محبة في قلوبهم لهؤلاء الأخابث المشركين الأنزال. فكان أن أعطاهم النبي هذا فقتلوا يعني سادات بني إيه بني قريظة مع علي والزبير. بدأ الصحابة يجيبوهم مجموعات مجموعات لأجل أن يدخلوا ويرموا ويوضعوا بهذه الأخاديد. من أول الفوق اللي جه محزب الأحزاب حوي بن أخطب، وكانت عليه حلة فقاحية قفطان وردي قد سقه قيد أنملة وأقطعه حتت حتت حتى لا ينتفع به أحد من المسلمين بعد موته يهودي. كان أن مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه السلام قال له هل أنكر الله منك يا عدو الله؟ فنظر اللعين إليه وقال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذله الله. كيف؟ عارف إن من يخذل الله يخذله الله، ولكن من يخذل الله يخذله الله. ثم التفت إلى بني قريظة وقال معشر يهود اصبروا لحكم الله، فإنها ملحمة وكتاب وقدر كتبه الله على بني إسرائيل. ثم قدم فضربت عنقه ووهي التراب إلى نار جهنم. الصحابة بقى بيجيبون جماعات جماعات تختلف هذه الفتنة وهذه الميتة الشعرية على أضواء المشاعل، وهم يلوهون بكعب بن أسد سيد بني قريظة يقولون ما زال الذين يذهبون لا يرجعون، هو اللي يروح ما بيرجعش ليه؟ فكان أن قال إلى متى لا تعقلون؟ هتسلكم لحد أنت أغبياء؟ مفيش وقت تبقوا عقلاء، إنه العرض على السيف يقتلوا. مش مصدقين طبعا، مش مستوعبين الموت. أبى الله عز وجل إلا أن يوقعهم في نفس المصير الذي أرادوا أن يوقعوا فيه المسلمين، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. طبعا يعني المسلمين قدروا المقاتلة حملت السلاح، أما هم فلو تمكنوا من المسلمين طبعا مذابح دير ياسين وصبرة وشتيلة وقانا وجنين وغيرها وغيرها خير شاهد، ما ترحموش أطفال ولا شيوخ ولا نساء. أما المسلمون فبشؤم معصيتهم قدروا المقاتلة حملة السلاح، وهذا منتهى العدل ولا شك. طبعا مش مستوعبين الايه المسألة. ثم جيء بقى بكعب بن أسد سيد بني قريظة، فلما مر أمام النبي عليه السلام قال له صلى الله عليه وسلم يا كعب ما انتفعتم بنصيحة ابن خراش؟ ابن خراش هذا كان حبرا من أحبار يهود بني قريظة، وكان يعلم بقرب بعثة النبي عليه السلام، بل ودعا قريظة إلى متابعة النبي وأن يقرئوه منه الكلام. فقال النبي لكعب يا كعب ما انتفعتم بنصيحة ابن خراش؟ فقال نعم يا أبا القاسم نعم، والله لولا أن يتحدث الناس لأني أخشى السيف ما أسلمت. لولا الناس تقول إن أنا جبان وخفت الموت لا أسلمت وتبعتك. يؤثر النار يؤثر جهنم على أن يعيرهم الناس، أي سفاهة أعظم من هذا؟ ثم كان عن قدم فضربت عنقه إلى نار جهنم. جعل الصحابة يأتون بهم سرادة وجماعات تضرب أعناقهم. وجاءت سلمة بنت قيس ابن عمرو النجارية فتبعت في أحدهم هو رفاعة ابن سموأل الخرزي، وكان فتى في 15 من عمره، وكان قبل مجيء الأحزاب يقسم لها أنه يريد أن يقتل في الإسلام. فجاءت وتبعت فيه قائلة يا رسول الله هب لي رفاعة فإنه قد أختم أن يسلم وأن يأكل لحوم الإبل. فراعى النبي ردها ووهبها إياه، فكان أن أعتقد فأسلم وله حديثان رضي الله عنه عند البخاري. هناك امرأة واحدة قتلت اسمها مزنة القرظية، كانت قد ألقت أثناء الحصار لحم حجر رقايا على رأس خلاد ابن سويد الأنصاري فقتلت، فقتلها النبي عليه السلام به. في قصة طريفة تمت أثناء الذبح، هي قصة الزبير ابن باطة، ما اسمهش الزبير، اسمه الزبير ابن باطة. كان الزبير ابن باطة شيخا من شيوخ بني قريظة، وكان حكيما من حكمائهم، ولكن من دفع هو بهذه بهذه الحكمة. هذا الرجل الزبير ابن باطة هذا كان قد أثر في الجاهلية ثابت بن قيس ابن الشماس رضي الله عنه في معركة بعاث بين الأوس والخزرج، وكان ثابت رضي الله عنه قبل إسلامه أن يقتل، فكان أن جز الزبير بن باطة موقف ثابت واعتقه، فحفظها ثابت يد جميل وفضل للزبير. فلما وقع اللعين في قبضة المسلمين في حصار بني قريظة كان أن رآه ثابت وتذكر اليد والجميل والفضل الذي له عليه، فانطلق إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، الزبير بن باطة هبه لي. فراع النبي وده وقال: هو لك. فانطلق إليه وقال: يا أبا عبد الرحمن، تعرفني؟ قال: نعم. وهل يجهل مثلي مثلك؟ أيوة فاكر الجميل اللي ليه عندك. فكان قال له: إن لك هذا عندي وأنا أجزيك بها اليوم. فقال: إن الكريم يجزي الكريم. فأخبره أنه قد استوهبه من النبي عليه السلام وقد وهبه النبي إياه. فكان أن قال: شيخ كبير لا مال ولا ولد له. طب شيخ كبير ورجل عجوز لحالاته هيعمل إيه بالحياة وهو أنت خدت ماله ونساء أولاد؟ طمعان أن يفعل عن نساء أمواله والجرس. فانطلق ثابت إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، هب لي ماله وولده. فقال: هم لك. ماشي. فأخبره أنه استوهب المال والولد والنساء من النبي وقد وهبه إياه وهو يردهم إليه. لكن رب له حياته ورب له ماله ونساء وجرس وأولاده، لأن رب الجميع أضعاف مضاعفة. فقال ذلك اللعين: يا ثابت، ما فعل سيد الباجي والحاضر سيد مؤقت؟ فقال: قدم وضربت عنقه. قال: ثم فعل ذلك الرجل الذي وجهه كأنها مرآة صينية، زي البدر كده يعني، كأنه مرآة صينية يتراءى فيها عذار الحي، كعب بن أسد هو سيد بني قريظة. قال: قدم وضربت عنقه، مات خلاص. قال: ثم فعل مقدمنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فرضنا، غزال ابن سموئل. قال: قدم وضربت عنقه. قال: ثم فعل بنو عمرو وشعب ابن قريظة. قال: قدموا وضربت أعناقهم. ثم فعل كذا كذا، كلهم مرتصفين مصيبة. فكان أن قال: يا ثابت، نهدتك باليد التي لي عندك ألا قدمتني إلى القتل، فإنه لا صبر لي على شراف الأحبة. مرتصفين مصيبة. فقدم إلى القتل وضربت عنقه. فسمع الصديق أبو بكر بهذه القصة العجيبة فقال ضحكا: نعم، يلقاهم والله في نار جهنم خالصا مخلدا فيها أبدا. قتلوا جميعا وكانوا 800 كما ذكرنا، وقسم النبي عليه السلام أموالهم بين الصحابة وأعطى دورهم للمهاجرين دون الأنصار. وبانتهاء الأحزاب وانتهاء بني قريظة تغيرت خريطة القوى لصالح المسلمين، فأصبحوا قوة مرهوبة الجانب يعمل لها ألف حساب. والله عز وجل نسأل أن تنجلي وأن تزول هذه الغمة وهذه الكربة الشديدة بمن جلت وزالت به الكربة السابقة، وأن يعود للإسلام العز والمجد السابقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.